قد يسمى في اصطلاح بعض الناس، يعني هب أنكم اصطلحتم على هذا، لأن الاصطلاح شيء يعني حصل أن أناس اتفقوا على شيء بعينه بأن يكون دالا على شيء بعينه، فقال قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، هب أنكم سميتوه اصطلاحهم ايش؟ تشبيه، وقلتم إن هذا تشبيه، فهذا المعنى هل ينفيه السمع والعقل؟ فقال هنا لم ينفيه عقل ولا، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، الشرعية والعقلية، وجاء بعد ذلك يؤكد هذا فيقول نعم. قال والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في الصلاح المعتزلة. نعم، فهنا الذي جاء في القرآن نفي إيش؟ الند والكفر وإيش؟ والمثيل، عرفت هذا؟ فالمثل هنا كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، والكفر ولم يكن له كفوا أحد، والند كما في قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا، فإذا هذا ما جاء به إيش؟ القرآن ونحو ذلك. ولكن هنا يقولون يعني الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، الصفة ليست ماذا؟ مثل الموصوف، ولا إيش؟ كفأه ولا نده، عرفت هذا؟ باعتبار أن الموصوف يتصف بهذه الصفة ويتصف بإيش؟ بغيرها، يتصف بماذا؟ بغيرها، فمتى على هذا الحال تكون الصفة مثله أو كفأه أو نده؟ هل تكون هكذا؟ هل يمكن أن تكون مثل الموصوف أو نده أو كفأه على هذا؟ لا يمكن أن تكون، فإذا هذا الذي جاءت به النصوص، وعلى هذا لا يمكن أن تكون الصفة إيش؟ مثل إيش؟ الموصوف، فقال هنا الصفة في لغة العرب ليست مثل إيش؟ الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص، لا تدخل بماذا؟ في النص، فإذا قوله ليس كمثله شيء هل يدخل فيه هنا؟ هل يدخل فيه الصفة؟ فلا يمكن أن تكون مثل إيش؟ الموصوف، ولا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تكون نده. قال وأما العقل فلم ينفي إيش؟ مسمى التشبيه في اصطلاح إيش؟ المعتزلة، أن تكون الصفة قديمة والموصوف بها قديم، فهذا شيء إيش؟ لا ينفيه العقل، لا ينفيه ماذا؟ العقل، باعتبار أن الصفة قائمة بماذا؟ بالموصوف، فإذا كان الموصوف قديم فإن الصفة قديمة لأنها موجودة بإيش؟ بوجوده وقائمة به، وقائمة إيش؟ به، فإذا كان هذا على هذا فلك أن تقول أن الصفة إيش؟ قديمة، كما أنك أن تقول الصفة الموصوف إيش؟ قديم، على هذا الاعتبار، على هذا الاعتبار. نعم قال وكذلك أيضا يقولون هنا الذين هم يعني مقابل من؟ مقابل المعتزين، مقابل من؟ المعتزين. نعم قال وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحير والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. نعم هنا انتقل إلى شبهة أخرى، انتهينا من صفة من شبهة إيش؟ القدم، عرفت هذا؟ جاء إلى شبهة إيش؟ أخرى، وهذه الشبهة يشترك فيها المعتزلة ويشترك فيها غيره، لكن كل يكيفها على حسب مرادي، على حسب ماذا؟ مرادي. فمن شبه المعتزلة أنهم قال وكذلك أيضا أي المعتزلة يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. فلاحظ هنا جاء بعبارات مجملة جسم ومتحيز، جسم ماذا؟ ومتحيز. فهنا طبعا جاء بمقدمتين وأعطى نتيجة، وأعطى ماذا؟ نتيجة. المقدمة الأولى تقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم إيش؟ متحيز، والمقدمة الثانية تقول والأجسام إيش؟ متماثلة.

كالحلقة في الأرض إيش؟ الفلام. فإذا لا تستطيع أن تعقل مقارنة بين العرش والأرض والسماوات بما فيها، بل أنت بحاجة إلى وصل الكرسي، ثم هذا الكرسي على سعته وعظمته التي بحيث يشكل هذه الأرض وهذه السماوات بالنسبة له كالحلقة كالحديدة في الأرض الصحراء. مع هذه السعة وهذه العظمة، مع ذلك هذا الكرسي هو بالنسبة للعرش كالحلقة في الأرض إيش؟ الأرض الفلام. وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فالعرش أثقل الأوزان وأعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهذا الكرسي على عظمته لا يأتي بالنسبة لعرش الله. فلك بعد هذا أن تنظر ماذا سيكون هذا الكون بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى بعرشه وسماواته وأراضيه وما فيه. فكيف بعد ذلك يأتي من يقول إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو أن الله تحوز الأشياء؟ فمن ينظر إلى الأمر يجب أن ينظر إليه بنظرة النصوص، لا بنظرتك أنت المسكين القاسى. فالنظرة النسبية لك تقول إن هذا المسجد في شأنك كبير، فتقول عن هذا المسجد كبير. لماذا؟ لأنك قسته بإيش؟ بالنسبة لك أنت. وتقول عن هذا القلم مثلا أن هذا صغير، لأنك قسته بالنسبة إيش؟ لك. لكن هل تقيس الكون بالنسبة لله تعالى كمقياسك بالنسبة لنفسك، فتنظر أن الكون عظيم فتعتقد أنه بحق الله كذلك؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يكون الله سبحانه وتعالى كما يتصوره مثل هذا الجاهل. فإذا يقول هنا هذه شبهة أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. فنقول: ماذا تقصدون بالجسم؟ وماذا تقصدون بماذا؟ بالتحيز. إن قصدتم المعاني الباطلة فهذه مردودة لفظ ومعنى، لفظ ماذا؟ ومعنى. إن أردتم حقا وقلتم إن الجسم ما يشار إليه، فإنه بهذا الاعتبار الله سبحانه وتعالى يشار إليه كما يشار إلى كل شيء موجود. كل شيء إيش؟ موجود. فإن كل شيء موجود يشار إليه، المعدوم هو الذي إيش؟ لا يشار إليه. إذا قلت أين فلان وكان موجود، قلت هذا هو. إذا لم يكن موجود وأشرت قلت هذا هو، ستقول أي؟ ستقول ماذا؟ أي. المعدوم هو الذي لا يشار إليه. فإذا كنت تقصد بهذا فإنه كل موجود يشار إيش؟ إليه. فعندما يأتي بعد ذلك ويقول الأجسام متماثلة، الأجسام إيش؟ متماثلة. هل تكون بهذا الاعتبار متماثلة؟ هل تكون بهذا الاعتبار ماذا؟ متماثلة في الأعيان؟ هل نقول أنك مثل الذرة أو مثل النملة؟ ها؟ لو جاءك شخص فقال أنت كالنملة، فستقول أن هذا يعني من نوع من إيش؟ من الاستهزاء والسخرية، عرف؟ وإن كانت يعني أعصابك يعني غير باردة، لا بد أنه سينال نصيبه مباشرة، سينال نصيبه إيش؟ مباشرة. فكيف تقول أن الإجسام إيش؟ متماثلة، عرفت هذا؟ ولكن هذا على اعتباراتهم الباطل، الاعتباراتهم إيش؟ الباطل، لأنه نظر إليها باعتبار ذهني، باعتبار إيش؟ ذهني. والمعتزلة هنا إنما يتحدثون باعتبارات ذهنية فقط، اعتبارات إيش؟ ذهنية فقط. أما ما من شيئين موجودين إلا وبينهما إيش؟ فرق كبير بينهما، عرفت هذا؟ فلا يمكن أن تقول هذا مثل هذا، أو هذا مثل إيش؟ مثل هذا. فعلى الأقل سيكون لو كان بالصورة واحدة، عرفت؟ بالشكل واحد، في اللون واحد، الحجم واحد، مع ذلك هذا في مكان وهذا في مكان. فلا يمكن أن الوجود العياني أن تساوي بين شيئين، أن تساوي بين شيئين. لكن نظر إلى اعتبار الذهن وأن هذا موجود وهذا إيش؟ موجود، وهذا سماه جسما وهذا سماه إيش؟ جسم. فأراد بذلك أن إيش؟ أن يقول بالتماثل بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. فقال هنا: فلو قامت به الصفات جاء بالنتيجة للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، لسائر الأجسام، وهذا لا يمكن يقوله عاقل. فكيف يمكن أن تساوي بين شيئين قد يختلفان في القدر، قد يختلفان في الحجم، قد يختلفان في الوجود؟ فلا يقول قائل إن قوتك كقوة الجين،

من أين جئتم بهذا اللازم؟ إن قالوا هذا في المخلوق فنقول إن كان في المخلوق لا يلزم أن يكون في حق الخالق، فإن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه، وليس بعد هذا العالم إلا الله عز وجل، فعند ذلك لا يلزم أن الأشياء تحوزه أي تحويه، ولا يلزم أن تحيط به، ولا يلزم أن تكون مكانا له سبحانه وتعالى. فإذا هذه اللوازم هي في حق الله منتفية، وإن كان في حق الأجسام المخلوقة واقعة فلا يلزم أن تكون في حق الخالق سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أنه لما نفوا العلوم احتجوا بجنس ما احتج به المعتزلة، فكيف هم يخرجون بعض الصفات عن هذا اللازم ويدخلون بعض الصفات في هذا اللازم؟ على أي إيش؟ على أي وجه فرقوا؟ فقال هنا يعني على زعمي، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ لأنه يعني الشبهة مركبة هنا، أنه إذا يعني أثبتنا علوه لازم أن يكون جسم، ثم الشبهة الثانية أن الأجسام متماثلة، ومن هذا الباب هم يقولون هذه الصفة أو تلك الصفة بدعوى أن هذا يلزم منهم التماثل، وإذا نحن حققنا بالأمر وجدنا أن ما قالوا إما أن يكون متناقض، إذ كيف ألزمتم بعض الصفات هذه اللازم وتركتم تلك الصفات؟ وإما أن يكون باطلا، وهذا الباطل إذا لا يمكن أن تقول به حجة، لأن تلك اللوازم التي ألزمتمها لعلوم الخالق عز وجل لا تلزم يعني علوه سبحانه وتعالى، وإنما قد تلزم علوه مخلوق من المخلوقات. قال فلهذا تجد هؤلاء أي من الصفاتية والكلامية والقدماء والأشاعرة وغيرهم، تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها. كيف يسمونه مشبها؟ لأنهم قالوا يلزم العلو أن يكون جسم، ويلزم من ذلك أن الأجسام متماثلة، فكل من أثبت العلو على هذا يكون عندهم مشبها، لأنه مثله بالأجسام، والأجسام متماثلة، قال يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. فأخرجوا شيء وأدخلوا أكثر شيء ما، كما يقول صاحب الإرشاد، الجويني، هو إمام الحرمين الجويني. فالجويني يقال أنه أول من مال بالأشعرية إلى الاعتزال، كان قدماء الأشاعرة، يثبتون السمع أصلا في الاعتقاد، وإن خالفوا في مسائل معينة، لكنهم عندما يؤثرون في باب الاعتقاد يؤثرون على قواعد شرعية، وإن قالوا مخالفة في بعض المسائل فإن هذه المخالفة منحصرة بتلك المسألة، لا بالأصول العامة. لما جاء الباقلاني قبل الجويني، قبل إمام الحرمين الجويني، أراد أن يخضع قواعد الاعتقاد للأمور العقلية، ووضع بعض القواعد، لكن لما جاء إمام الحرمين الجويني هو أول من قعد الأشعرية على قواعد عقلية، أي ربطها بأصول عقلية، فلذلك تجد الفرق بين أن تقرأ للبيهقي في الاعتقاد وهو أشعري، الجويني بالاعتقاد وهو أشعري. ولو قرأت للجويني في كتاب الأسماء والصفات لوجدت أنه يضرب ويؤصل على آيات وأحاديث، آيات وأحاديث. لكن لو انتقلت إلى كتاب الإرشاد للجويني لا تجد فيه قال الله وقال رسوله. فمن الجويني يبدأ عهد المتأخرين من إيش؟ من الأشاعرة. فمن هنا القواعد التي أصروا واعتمدوا عليها في عقيدتهم الأشعرية هي قواعد عقلية بحتة في هذه الأبواب التي يعني سموها أبواب الإلهيات أو أبواب الدروات. أما أبواب السمعيات فقد أبقاها الأشاعرة على أصول أوائلهم، على أصول أوائلهم. هذا بمناسبة ذكر الجويني، لأنه أي صاحب كتاب الإرشاد الجويني هو أول من يعني أصل وفعل العقيدة الأشعرية على القواعد العقلية المنطقية، القواعد العقلية المنطقية. ثم بعد أن تطور على يد الغزالي، لأن الغزالي تلميذ لمن؟ للجويني. وآخر من هو يعني يعد من أصلي الأشاعرة في هذا ومفعل مذهبهم في هذا هو الرازي، هو فخر الدين الرازي، هو الذي من بعده يأتي ما يكون عيالا عليه، يكون عيالا عليه في تقعيد للأشعرية، في التقعيد لمن؟ للأشعرية. نعم. فإذا قال هنا وكذلك فتوى على القول بجمال الأجسام القاضي أبو يعلى. فالقاضي أبو يعلى وهو من الحنابلة، والمشترك في الحنابلة أن يكونوا على منهج السلف، ولكن هناك من تأثر من الحنابلة إلى أشاعرة لحفظ وجودهم في بغداد، وأخذ بعض قواعد الأشاعرة، أخذ بعض قواعد الأشاعرة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزغلول والتميمين، كل أولئك من الحنابلة كانوا في ذات الوقت متأثرين بالأشعرية. فالقاضي أبو يعلى ممن تأثر وله بذلك أقوال، منها ما وافق أهل السنة ومنها ما وافق فيه الأشاعرة، كما قال هنا يعني قد يوافقهم على القول بتمام الإجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلوم. وهم في بعض المسائل يتفقون مع هؤلاء في شبهتهم في مسألة تمام الأجسام، ولكن هؤلاء قد يجعلون صفة خبرية، أي بعضهم عندما يثبت العلوم يثبته من باب قوله من الصفات الخبرية، لأنه هذا على منهج العلماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية وينازعون في الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية. وقد فصلنا هذا فيما سبق، فهذا أحد قولي القاضي أبي يعلى. وقال هنا فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، أي الكلام في العلوم كالكلام في الوجه، باعتبار أن الوجه صفة خبرية والعلوم صفة خبرية. فمن هذا الباب لا يقولون بنفيها، لا يقولون بماذا؟ بنفيها، لأنها على هذا خبرية وما هو خبري يثبت. والنزاع هنا على حد زعمهم إنما هو فيما كان اختياريا، فيما كان اختياريا. وقد يقولون يعني وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم، لا ينافي الجسم، يعني هذا يختلف من صفة إلى صفة. فإذا أثبتوا شيء قالوا هذا لا ينافي إيش؟ الجسمية، عرفت هذا؟ وإذا نفوا شيء فإنهم يقولونه من هذا الباب، كما يقولون في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نقول كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. فإن أثبتتم هذا وقلتم أنه لا يلزم من الجسم فيجب كذلك أن تقولون هذا أيضا فيما نفيتموه، فيما نفيتموه أنه لا يلزم من وجه الجسم. وقد تقدم قول شيخ الإسلام القاعدة من القواعد السابقة أن القول ببعض مثل القول ببعض الآخر. نعم. قال رحمه الله: قال: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. نعم، فإذا هذه شبهتهم هنا قال: وأصل كلام هؤلاء، أي الأصل الذي اعتمدوا عليه، وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم على حد ذاته، إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والمقدمة الثانية أن الأجسام إيش؟ متماثلة. فالنتيجة التي إيش تكون؟ إيش تكون النتيجة على هذا؟ فأن من أثبت الصفات يعني أثبت المشابهة أو المعنى، أثبت المشابهة أو المعنى أو المعنى. وهنا يعني هنا إما بمنع المقدمة الأولى أو بمنع المقدمة الثانية أو بمنع كلا إيش؟ المقدمتين أو بالاستفصال. أو بماذا؟ الاستفسار. فقولهم مثلاً إثبات الصفات يستلزم التجسيم، من أين جئت بإيش؟ بهذا اللازم، من أين جئت بهذا اللازم أنه يلزم إثبات الصفات إيش؟ أن يكون جسماً، أن يكون ماذا؟ جسماً. أين اللازم في هذا الشيء؟ واحد شاهد أن الأجسام مختلفة، الأجسام ماذا؟ مختلفة، فلا يلزم من هذا أن يكون هناك يعني تجسيماً في حال إثبات ماذا؟ الصفة على حد مرادهم بالجسم، على حد مرادهم ماذا؟ بالجسم. فإن أردت بالتجسيم التركيب شيء، وإن أردت به ما يشار إليه هذا شيء، فتارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بالاستفصال ماذا تريد به لهذا وماذا تريد بماذا فيها. ففي الجملة هنا ينبغي أن تتنبه أن هذا الكلام لا يمكن أن تحرك بك شعرة واحدة لو أنك تنبهت لمقصودي وتنبهت لمعنى لمقصودي. من أين جاء التشبيه أو التنبيه؟ ثم من أين لكم الحق أن تسموا هذا إيش؟ جسما وهذا جسما؟ عرفت هذا؟ فلحظة تعالى إنما نتكلم معك أيها الفصل فيما هو وارد شرعا، فيما هو وارد شرعا، ولذلك المصنف سيعود لك بعد هذا بقاعدة شرعية بإمكانك من خلالها تنقلب في كلامك مع من؟ مع المقال. أما كلامه فهو باطل كما قدمنا، كلامه من حيث هو باطل، وركبه على إيش؟ على أصول باطلة وعلى فكرة باطلة. وأما كيف يناقش في هذه الأمور فالمصنف سيتكلم في هذا بعد قليل. قال: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولي والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود لاحقنا أنه قال: ولا ريب أن قوله بتماثل الأجسام قول باطل. أنا هنا يعني يقول بما أنه يعني الأجسام متماثلة، ف يعني بما أن الصفات تقول بما أن الأجسام والأجسام إيش؟ متماثلة. كلمة الأجسام متماثلة هذا قول إيش؟ قول باطل، قول ماذا؟ باطل. على أي مراد أراد هؤلاء؟ فأين تماثل الأجسام؟ وطبعا هنا إذا قيل التماثل أنه يجوز ويجب ويمتنع، ما يجوز ويجب ويمتنع على هذا التماثل عندهم، هذا التماثل ايش؟ عندهم. عرفت هذا؟ انه يجوز ويجب ويمتنع، ما يجوز ويجب ويمتنع على الشيء الاخر. فاين تماثل ايش؟ الاجسام. اين تماثل ماذا؟ الاجسام. ونحن نلاحظ ان لك انت ايها الانسان وانت مأمور جسم، وللحشره او للحيوان ماذا؟ جسم. فهل هذا انت له جسم ولك جسم انكما متماثلان؟ أنكما ماذا؟ متماثلة. على أي وجه قلت بماذا؟ بالتماثل. على أي وجه قلت بإيش؟ بالتماثل. وقال هنا: سواء فسروا الجسم، لأن الجسم هنا أيضا ماذا يقصدون بالجسم؟ هل هو ما يشار إليه، كل ما يشار إليه يسمى إيش؟ جسما؟ أو يعني ما يقوم بإيش؟ بنفسه؟ أو المركب من الهيولي والصورة، أي من الأصل والصورة، المادة والصورة، المادة وماذا؟ والصورة. فالحي والابن المقصود به أصل الشيء، أصل ماذا؟ الشيء، مادة الشيء أو أصل الشيء، وصورة ماذا؟ الشيء. فهذا يكون المهم مركب ما تقصد بالتركيب، على أي اعتبار لا يمكن أن تقول بتماثل إيش؟ الأجسام. أما إذا فسر الجسم هنا بالمركب من الجواهر المفردة، لأنهم يقولون أن هذه الأجسام مركبة. من أي مركب؟ مركبة من أجسام مفردة تصل في حد الصغر إلى حد الله الشيء المتناهي، الشيء ماذا؟ المتناهي. فيقول أن هذه الأجسام تركبت من إيش؟ من هذه الجواهر، فباجتماعها وانضمامها لبعضها البعض تكون هذا الجسم، تكون هذا الجسم من إيش؟ من الأجسام. فبالتالي هم يقولون إنها بأصل المادة أو بأصل الجواهر المفردة، أي هذا الشيء الذي هو تركب من ذلك الشيء تكون واحدة، تكون إيش؟ واحدة. فأين لك أن تقول أنها إيش؟ أنها من شيء إيش؟ من واحد أو من أصل المادة واحد. وعلى فرض هذا فتبقى هذه فرضية، تبقى إيش؟ فرضية. وهذه جمهور العقلاء يخالفونهم فيها، يخالفونهم ماذا؟ فيها أن تكون الأجسام أو الأجسام ذات أصل واحد، ذات أصل إيش؟ واحد في تركيبها، في ماذا؟ في تركيبها. قال: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونه في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ولهذا يقول هؤلاء إن شيئين، يعني هؤلاء احتملوا على نفي الصفات على ايش؟ دعواه بتماثل ايش؟ الاجسام. فهنا اعطاك يعني مثال، مثال يتضح ايش؟ النظر. النصر عند الرافضه ما هو؟ تولي الشيخين. فعندهم كل من تولى الشيخين فهو ماذا؟ نصر. على زعمهم من تولى الشيخين يكون عادة من؟ عادة عليا، عادة ماذا؟ عليا. وهل يلزم من هذا أن من أحب الشيخين يلزم منه أنه يعادي علي؟ أهل السنة يحبون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون جميع فرائض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بينهم. فقولهم وتسليمهم بأن هذا ناصبي، هذا مبني على إيش؟ على قواعد فاسدة، مبني على قواعد ماذا؟ فاسدة. القاعدة الفاسدة هي ماذا؟ زعم أن من تولى الشيخين يكون قد عاد من علي، وأن هذا يلزم، هل هذا يلزم؟ فإن على هذا تسمية هذا نصب، وأن هؤلاء ناصبة مبني على هذا المفهوم الفاسد، المفهوم ماذا؟ الفاسد. فإذا اتضح لك أن هذا مفهوم فاسد، فإذا تسميتهم لنا نواصب، هذه تسمية إيش؟ باطلة. تسمية ماذا؟ باطلة. لأننا نحب عليا كما نحب الشيخين أبو بكر وعمر، فنحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، نحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعادي أحدا منهم. فأين النصب هنا؟ أين ماذا النصب هنا؟ وكذلك هذا ينطبق على دعوة هؤلاء أنه يلزم من إثبات الصفات الاسمية، فأثبت أنه يلزم تماثل الأجسام حتى نثبت لك إيش؟ أنه من إثبات الصفات، يعني ذلك المشابهة بين الخالق والمخلوق. فغالبا أن أهل الباطل يقاعدون ويأصلون أصولهم على قواعد باطلة، قواعد إيش؟ باطلة. إذا أنت محصتها وفحصتها وجدت أنها في أصلها إيش؟ باطل، فما ينتج عنها يكون باطلا، يكون إيش؟ باطلا. لذلك قال هنا يعني كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض إيش؟ علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو إيش؟ فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة إيش؟ فلا يلزم أن يكون حب أبا بكر وعمر على حساب حب من؟ علي رضي الله عنه. لا يلزم هذا اللازم، وهذا اللازم الفاسد لا وجود له إلا في أذهان من؟ في أذهان الروافض، وليس هذا عند أحد من أهل السنة، أن من أحب أبو بكر وعمر لا بد أن يبغض عليه، فهذا دعمه يعني فاسد لا وجود له. قال: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. يعني هنا هم يعتمدون على هذا الزعم، وأنهم الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، ونحن نقول نعم هناك وجوه اشتراك وهناك وجوه اختلاف، ولا يلزم من هذا ان يسمى تماثل، ان يكون الشيء مشاركا للشيء بالوجه ومخالفا له بالوجه لا يعني هذا ان هذا مثله، لا يعني ان هذا ايش مثله. ونحن قلنا ان الله عليم ويتصف بصفه العلم، والمخلوق يتصف بصفه العلم، والله سبحانه وتعالى قال وهو السميع البصير، وقال في شأن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال اخرج الحي من الميت واخرج الميت من الحي. فلئن وصف الخالق بالعلم والحياه والسمع والبصر، والمخلوق وصف بالعلم والحياه والسمع والبصر، لا يلزم ان يكون علم الخالق كعلم المخلوق، ولا علم المخلوق كعلم الخالق، ولا حياه الخالق كحياه ماذا؟ الاشتراك من وجه لا يعني ان هناك اشتراك في كل ايش؟ في كل وجه، اشتراك ما لا في كل وجه، وهذا لا يقول عاقل، لا يقول ايش؟ عاقل. هل لانك مع فلان مشترك مثلا في الذكوره انكما في الذكاء سواء، وانكما في الرجوله سواء، وانكما في الصفات والافلام معنا سواء، وانه سيكون مثلك او تكون مثله تماما؟ فدعواه هنا انه اذا اشترك الوجه لابد ان يشارك في جميع الوجوه، هذه دعوة إيش؟ دعوة باطلة. فقال هنا: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من إيش؟ من وجه. والصواب أنهما إيش؟ قد يشتبهان ويختلفان. وقال: وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما، أنه يلزم منهما إيش؟ التماثل. هذه دعوة إيش؟ باطلة. فعند ذلك إذا عرفت أن الأصل الذي قعدوا عليه باطل، فالنتيجة ستكون إيش؟ باطلة. نعم. قال: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة، فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال: لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما. ثم يقال: والأجسام متماثلة، فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفس التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل فيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. لاحظوا أن نفى الصدار اعتمد عليه نفي الجسم، فهو هنا ما جاء من قضية أنه يعني يلزم لإثبات الصفات المشابهة، لا، تسلسل وبناها على إشتبه ماذا؟ الجسم. فبالتالي أخذ هذه الأمور بهذه الواسطة، وهذه الواسطة في حقيقتها لم تثبت، في حقيقتها معنى لم تثبت، بل هي باطلة، بل هي إيش؟ باطلة. فيبقى بعد ذلك ما جاء من مباشرة أنه يلزم لإثبات الصفات المشابهة، إنما هذا بدأ مكون على إيش؟ على إثبات إيش؟ الجسمية، على إثبات ماذا؟ الجسمية. ثم إثبات الجسمية بنى عليه التماثل، بنى عليه ماذا؟ التماثل. ثم بنى على ذلك نفي الصفات. فلذلك هنا قال: فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد ايش؟ باطل. اعتماد ماذا؟ باطل. لماذا باطل؟ وذلك أنه إذا ثبت تمام الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. الحجة التي ينفون بها ماذا؟ الجسم. فما هي الحجة التي ينفون بها ماذا؟ الجسم. حجة قيام الصفات، حجة قيام ماذا؟ الصفات. عرفت هذا؟ وبالتالي هو يقول لو قالوا في الصفات لكان إيش؟ جسما. ثم إذا كان الجسم يكون إيش؟ متماثل، يكون ماذا؟ متماثل. فهو احتاج إلى هذه الأولى، واحتاج إلى الثانية، المقدمة الثانية، وربطها بالنتيجة الأخيرة، وربطها بالنتيجة ماذا؟ الأخيرة. فذلك يقول هنا وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا أي عندهم في نفي ذلك، في نفي ماذا؟ مجرد أنه يعني مجرد أنه يستلزم الجسم وأن الجسم ممتنع نفى ماذا؟ نفى الصلة، نفى ماذا؟ الصلة. بينما يجب عليه أن يفكر أولا هل يلزم منه هنا أن يكون جسما إذا قال به الصفة؟ هل يكون ماذا؟ جسم. ثم لو كان جسما على حد زعمه وعلى حد تعبيره، لو كان جسما هل يلزم منه التمام؟ هل يلزم منه ماذا؟ التمام. فلاحظ هنا أنه أراد أن يبين فساد قوله من هذا الوجه، وهو أنهم ما اعتمدوا على نفيه الصفات من باب نفي المماثلة مباشرة، ولكن علقوا هذا على تماثل الأجسام، وعلقوا تماثل الأجسام على إيش؟ على إثبات أن ما قام به الصفة يكون إيش؟ يكون جسما. نعم. قال وإنما المقصود هنا سيأتي يعني الإشارة إليه فيما بعد، سيتكلم المصنف عن هذا القضية بوجه أوسع منها. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك فعندنا أن نفي المماثلة يكون واضحا في نفي النقص والعيب عنه، وهذا هو منهج القرآن. منهج ماذا؟ القرآن. الله سبحانه وتعالى عندما يعني ميز بين صفاته وصفات خلقه بماذا؟ بنفي العيب عنه والنقص ماذا؟ عنه، حيث قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. نفى نقصا هنا أم لا؟ ونفى عيبا أم لا؟ وهو الملك. وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نفى عيبا ونقصا هنا أو لا؟ فبهذا الوجه تتضح عدم ايش؟ المماثلة. فأنت عندما تتكلم عن عدل الله تعالى فتقول إن الله تعالى مصحب بالعدل، وهذا العدل لا يصاحبه الظلم، لا يصاحبه ماذا؟ الظلم. فبهذا النفي أنت هنا ايش؟ فرقت بين ما الخالق وبين ما المخلوق، فما كان من تشبيه فهو منتفي هنا لأن عدله كامل، أما عدل المخلوق فقد يعتريه ايش؟ المخلوق. حياته كاملة لا موت فيها، ولكن حياة المخلوق ايش؟ ناقصة، لأن الموت ايش؟ يعتريه. فهذا منهج القرآن، هذا منهج القرآن. أما منهجهم هنا الذي هو مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي ايش؟ التشبيه، فهذا يعني تقصير باطل، تقصير ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنه ما من شيئين إلا وإيش؟ ويشتركان، أي شيئين؟ أقل ما يشتركان فيه أن هذا موجود وهذا إيش؟ موجود، أن هذا ماذا؟ موجود. فنقول أنت موجود والكرة والنملة ماذا؟ موجودة. فما من شيئين إلا وإيش؟ يشتركان في إيش؟ على الأقل مثلا في مسمى الوجود، مسمى إيش؟ الوجود. أو يشترك في بعض الصفات أو بعض الخصائص، فلك قوة وللذرة قوة، يشتركان في هذا. عرفت هذا؟ لكن هذا لا يعني إيش؟ لا يعني التمام. فمجرد الاعتماد في النفي على نفي التشبيه هذا ليس اعتمادا على إيش؟ على قاعدة حق، على قاعدة ماذا؟ حق. لماذا؟ لأنه هناك اشتراك بين كل شيء، بين كل ماذا؟ شيء. لكن هذا الاشتراك هل يلزم منه التماثل؟ هل يلزم منه التماثل؟ لا يلزم منه التماثل. فقال هنا: إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النفس والعين ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه الطريقة صحيحة. نعم. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. رأيت من أجل الحق، من أجل الحق أن الله تعالى فيه قصر به له في كل صفة خصائص، تلك الخصائص التي لتلك الصفة لا يماثله فيها أحد من خلقها. فإذا كل صفة لله تعالى يجب أن تثبت، وعند إثباتها تعتقد أنها في غاية الكمال. في غاية إيش؟ الكمال. أخذ من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وقيل في تفسيرها: الوصف الأعلى، أي أعلى ما يكون في الكمال. فعند ذلك تعطي هذه الصفة تلك الخصيصة، أي خصيصة الكمال. فكل كمال هو تستحقه هذه الصفة من صفاته تعالى. فعلى هذا كل نقص لا يجوز أن إيش؟ أن يتصف به من الخالق سبحانه وتعالى. فعلى هذا إذا أثبت هذه الصفة لله تعالى على وجه الاختصاص الذي هو الكمال من كل وجه، فإنك بهذا ميزت بين ما المخلوق وبين ما الخالق. فإن اشترك في وجه هنا فإنه اختلف في وجه آخر، فبعد هذا لا يبقى هناك ما يسمى تشبيه أو ماذا أو تمثيل، لأنك إن قلت إن الله حي فله حياة تخصه. لكن لو جئنا على قاعدة أولئك، على قاعدة أولئك، فإنه لا يمكن أن تصف الله بشيء، حتى لو لقيت عنه أيضا عندهم لا بد أنه يلزم منه تشبيه. يلزم منه ماذا؟ تشبيه. خذه الآن بالتسلسل. لما أثبت الأشاعرة رحمهم السبع الصفات احتج عليهم المعتزلة بإيش؟ احتج عليهم بمعنى بأن هذا تشبيه، بأن ماذا؟ هذا تشبيه. أيضا لما جاء المعتزلة ونفوا جميع الصفات أبقوا الأسماء، أبقوا ماذا؟ فجاء الجهمية فقالوا أيضا هذا إيش؟ تشبيه. أيضا لما جاء الجهمية ونفوا الأسماء وألقوا ماذا؟ والصفات بحجة إيش؟ عدم التشبيه والتنزيه. جاءهم من المعطلة من قال لهم أيضا أنتم لما يعني منعتم الإثبات، عرفت هذا؟ فإن هذا إيش؟ تشبيه. فبالتالي لا بد من إيش؟ من النفي أيضا. لماذا؟ من النفي، لأن من منع الإثبات أجاز النفي. الجهمية أجاز النفي، أجاز أن يقول ليس بذي لون ولا بذي طعم ولا ولا، فقالوا أيضا النفي فيه ماذا؟ تشبيه. تشبيه بماذا؟ قال الإثبات فيه تشبيه بالموجود، هذا فيه تشبيه بماذا؟ بالمعدوم. جاء من يقول لا، أيضا أنتم الذين منعتم الإثبات والنفي أيضا شبهتموا، لكن بالمبتدع. لكن بماذا؟ بالمبتدع. تنتهي المسألة؟ ما تنتهي، ما لا أحد، عرفت هذا؟ وكل هذا من صفصفتهم، هذه صفصفة ودجل. وإلا الخالق له ما يقصه والمخلوق له ماذا؟ ما يقصه. كون الشيء يشترك مع الشيء بوجه لا يعني أنه مماثل له من كل إيش؟ من كل وجه. وتنتهي المسألة. لكن لو تركنا لهؤلاء كما يريدون فهؤلاء حتى يعني النفي أو تشبيه الممتنع أيضا ما تركوه، سموه إيش؟ سموه تشبيه. حتى لو سكت، لو قلت أنا لا أقول موجود ولا أقول لا موجود، لو سكت عن الاثنين قالوا أيضا أنت مشبه، قالوا أنت ماذا؟ مشبه. حتى لو سكت، وهذا يسمونه الجهل البسيط. الجهل ماذا؟ البسيط. مثل ذلك الرجل الذي قال لنفسه أنا لا أقول لك شيء، إن كنت صادقا فأنت أجبت بعيني من أن أكذبك. وإن كنت كاذبا فأنا لا أحبع في عيني أن أرد عليه. هذا قول أحد بني عبد اليمين لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في هذا الجواب. هذا الجواب إيش؟ يسمى الجهل البسيط. الجهل ماذا؟ يرى أنه يقول أنه أمتنع، كما يقول البرلمانات أنه أمتنع عن إيش؟ عن التصويت، فهذا أمتنع عن أن يجزم لا بكذا ولا بكذا. فحتى لو قال بهذا فهو عند هؤلاء المعطلة هذا تشبيه بالممتنع، تشبيه ماذا؟ بالممتنع. وهكذا يعني شأنهم وحالهم ما يعني ما يتوقفون عند حد، ما يتوقفون عند ماذا؟ عند حد. ولكن لو قلنا في الله تعالى في هذه الصفات خصائص، وتلك الخصائص لا يماثله فيها أحد من إيش؟ من خلقه، وهذا يعني أن الله تعالى لا يماثله بذلك أحد من الخلق، فعلى هذا لا يبقى هناك ما يسمى إيش؟ ما يسمى تشبيها، ما يسمى ماذا؟ تشبيها. لذلك مقصود أهل السنة، ودائما نقول هذا ونقرر هذا كما يقوله العلماء، مقصود أهل السنة بنفي المشابهة هو إنبار الصفات على وجه الاختصاص، على وجه إيش؟ الاختصاص، بمعنى أنك إذا أثبتت الحياة فاعلم أن له في حياته خصائص، وإذا أثبتت القوة في قوته خصائص، العلوم في علومه خصائص، الاستواء في استوائه خصائص. تلك الخصائص لا تعطى للمشاهدة.